قلبه إن عجز عنه بلفظه. وكذا أسير خائف ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. نعم، لا تسقط الصلاة في حال من الأحوال ما دام العقل ثابت. أما من كان مثلا مريض وفي غيبوبة هذا ما عليه صلاة، أو أجرنا الله وإياكم مجنون هذا ما عليه صلاة. فالإنسان إذا غاب عنه عقله مرفوع عنه القلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فإذا كان بهذه الحالة فهو معذور، أما إذا كان عقله معه يصلي على حسب حاله على أنه يقدر عليه. ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء. نعم، أجر كامل له لو صلى بالإيماء، صلى وهو على جنب، صلى وهو قاعد، لو صلى بالإيماء فأجر كامل كأنه صلى الصلاة قائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح المقيمة، يكتب له أجره اللي هو كان يعمل وهو صحيح وهو مقيم، أو إذا سافر ولا استطاع أن يأتي بالعبادات التي كان يؤديها وهو في الحضر فأجرها مكتوبة له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر يقتصر على صلاة الفريضة ولا يصلي السنن إلا سنة الفجر والوتر، ما يتركه صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر والوتر ما يتركهن، والباقي ما صليهن عليه الصلاة والسلام، لأن نجره المكتوبات له. إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، اللي كان يعمل في حال الإقامة يكتب له أجره في السفر ولو ما صلى. نعم. ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما. ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. نعم، يكره هذا ولا ينبغي أن يفعله المريض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عمران بن حسين رضي الله عنه يزوره وجده يسجد على وسادة، فالنبي سحبها وقال لا أو إيماء ولا تجعل أنك ترفع شيء تسجد عليه، لكن لو فعل فلا نقول صلاته باطلة، لكن نقول يكره، خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر. نعم، قد يحدث للإنسان مرضه في الصلاة، قد يدخل في الصلاة وهو نشيط ولا يحس بشيء، ثم بعد ركعة أو ركعتين حصل معه مانع من القيام، يحصل معه دوخة، يحصل معه مثلا مرض أو كذا، فهو لو كمل الصلاة وهو قاعد فلا بأس، أو بالعكس دخل وهو مريض بالصلاة صلى قاعد ثم أحس بنشاط وأحس أنه يقدر على القيام، وجب عليه أنه يقوم يكمل صلاة وقائم. نعم. فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة إن كان قرأ وإلا قرأ. يكفي الله بعد. هذا سؤال خاص. سؤال خاص يقول يطلب منه سؤال خاص يقول أسألك بالله أن ترضى على الشيخ، سألني بالله هذا اللي خلاني أقول لك. إذا كان خاص لا تجهره، إلى منه يجي صاحبه ويستفهم فهمه. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز لشخص أن يقول لا حول الله أو هذا زمان أقشر أو الزمن إيش إيش يقوله؟ هل يجوز لشخص أن يقول لا حول الله أو لا حول لا حول الله، ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله هذا طيب سنة. لا حول الله لا حول الله لا، هذا جاهل يعني، هذا يمكن يقصد هذا إن شاء الله، إنه يقصد لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، واقتصر على وحده لا حول الله، ينبغي أن لا يقتصر، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه من أفضل الأعمال من أفضل الأقوال، ينبغي أن يقولها ولا فيها شيء. نعم. وكذلك هذا زمان أقشر. نعم الزمان، نعم الزمان قد يكون، لكن الزمان في الحقيقة وش هو الزمان؟ الزمان الليل والنهار بسخره الله سبحانه وتعالى، ما فيه لا قشارة ولا فيه لا خير ولا شر، هذا شيء بتقدير الله وبتسخير الله. لكن مثلا الخير والشر البني آدم يتصفون به، إما أعمال صالحة فيه خير ولا أعمال سوء فالناس اللي متصفين بها، ولا ينبغي مثل هذا. لأن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عز وجل يقول لا تسبوا الدهر، والنبي يقول لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر، الله هو اللي يقلب الليل والنهار، الليل والنهار ما عنده شيء، مخلوقة الله اللي سخرها سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعضهم نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، إن كان عيب في ابن حنا، ولا الليل والنهار ما عنده عيوب، الشمس تطلع وتغرب ويجي الليل ويجي النهار وكذا، هذا ما عنده شيء، هذا بتدبير الله وتسخير الله. فالشر الذي يحصل إنما هو من بني آدم، أو الخير الذي يحصل أيضا منه. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، العيب فينا، الزمان ما عنده شيء ولا عنده شيء. والآن راجع اشهدك من راجع او اخوانه يكفي اخوانه يكفي. نعم. هذا سائل يقول عندما ازور المدينة وسلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم وارغب العودة، كيف يكون وداعي من المسجد؟ ما في وداع على المسجد، لكنك كلما دخلت المسجد وصليت وحضرت على الجماعة وتسافر بعد صلاة هذا طيب، لكنه ما في الوداع خاص بالكعبة، الطواف الوداع. أما في بالنسبة للمدينة فلا هناك وداع، أنت إذا جيت المسجد كما أنه ما في إحرام له ولا شيء، فالمسجد النبوي يستحب أنك تزوره وتصلي فيه ما يتيسر، فإذا دخلت وصويت ما يتيسر تذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، ثم تسلم على قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا اللي عليك. وعندما تسافر ما يتعلق بسفرك شيء، لا كونك مثلا لابد تصلي بالمسجد أو كذا، متى ما بغيت تسافر ولا يلزمك شيء غير هذا. نعم. هذا سائل يقول ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة وكذلك العيدين، أم يلزم في التكبيرة الأولى فقط؟ نعم، يستحب في كل التكبيرات أن ترفع في تكبيرات الجنازة وكذا، لأن هذا مروي عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم على تكبير الجنازة في التكبيرة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، وكذلك في تكبيرات العيدين وصلاة الاستسقاء. هذا سائل يقول بعض المصلين يصلون بثيابهم شفافة تصف البشرة، ما حكم صلاتهم؟ إذا كان تصف البشرة ولم يكن عليه غيرها، بمعنى أنه مثلا ما عليه سروال ساتر من السرة إلى الركبة، فإن كان عليه سروال وساتر من السرة إلى الركبة فصلاته صحيحة، فإن كان لا ترى عورته منه فهي ما صحت صلاته. إذا كان شفاف ويرى الجلد يعني يعرف هل هو أسود أو أبيض، فهذا ما تصح الصلاة فيه، فصلاة صحيح لأنه ما ستر عورته، وستر العورة شرط في صحة الصلاة. هذا سائل يقول: إذا اعتمر شخص لأول مرة فهل يجب عليه الحلق بالكامل؟ ما يجب عليه، لكنه سنة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات ثم دعا للمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات ثم قال: والمقصرين في الرابعة. فالحلق أفضل من التقصير في العمرة أو في الحج. نعم. هل يجوز له أن يعتمر لوالديه؟ نعم، يجوز أن يعتمر لوالديه مثل الحج. فإن قصة المرأة الخثعمية اللي قالت أن أبي أدركته فذكر شيئا كبير لا يفرق أحج عنه، قال: نعم حجي عن أبي، فهو يحج عن أبيه أو يعتمر عن أبيه فلا بأس بذلك، وله إن شاء الله أجر على بره بوالديه والثواب يصل لوالديه إن شاء الله. هذا سائل يقول: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، الحديث، وبين وبين قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها؟ إيه، ما كملت الحديث، كملوا: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم أو متعلم. لا بد من تكملة الحديث، لأنه ما أطلق اللعن عليه الصلاة والسلام. يعني لا يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر تنفسر معنى وأنا الدهر، فسره بقوله: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن الدهر هو بنفسه ما يتصرف بشيء، الشمس ما يمكن تطلع من نفسه، الله اللي يعملها بهذا، الله اللي يتصرف به، الشمس والقمر والكواكب والرياح والأمطار كل هذه ما تأتي من قبل نفسها ولا تتحرك من قبل نفسها، فهذه الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبرها وهو الذي يسخرها. ولذلك يقول سبحانه: سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا هو سبحانه وتعالى، فكون ابن آدم مثلا يسب الدهر وهذا الدهر وعظم الدهر بنابه وفعل الدهر، هذا كله من أمور الجاهلية، ما ينبغي الإنسان يقول هذا من أمور الجاهلية. وأما قوله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، لأنها الشيء اللي ما يعينك على طاعة الله فهو ضرر عليك، ولذلك استثنى: إلا ذكر الله وما ولا. ذكر الله يشمل كل شيء، يشمل الصلاة والصيام والعبادات وكل ما يكون بقلبك انك تتذكر الله سبحانه وتعالى عندما تؤدي، سواء ذكر الله التسبيح والتهليل او من الصلاة او عندما تتصدق او عندما تعمل صالح، كل هذا من ذكر الله، هذا كله خير. اما غيره من اللهو ومن المعاصي ومن فهذا شيء ملعون. هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في من يقول ان حلق اللحية وكذلك تقصير الثوب ليست من الأصول من أصول الدين وإنما هي قشور، وكذلك يقول: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم من جمهور العلماء رحمهم الله، والأحاديث فيه صريحة واضحة ثابتة، في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة: خالف اليهود أرخ اللحى وأهين الشوارب، خالف أهل الكتاب، خالف المجوس، فأمرنا عليه الصلاة والسلام بالمخالفة. هذا مع فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في لحيته، والصحابة رضي الله عنهم، فحلق اللحية نص كثير من العلماء رحمهم الله على تحريمها. هذا سائل يقول: أما تقصير الثوب إلى سنة النبي إلى منتصف الساق، هذا سنة، فإن زاد عن نصف الساق فهذا يكره، لأن هذا ربما يدخل في الغلو، أما إذا كان في منتصف الساق هذه سنة النبي لا يزيد على ذلك، وله أن يرقيه إلى الكعب، هذا مباح له، أما لكن لا ينزل عن الكعب، لا يرتفع عن منتصف الساق ولا ينزل عن الكعب. نعم. هذا سائل يقول: رأيت رجلا عند دفن الميت قام بوضع طين على جهة وجه الميت وأخرى على جهة سرته وقدميه، هل هذا فعل جائز؟ هذا ما ورد في شيء، بل كان الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عندما يضعون الميت يضعونه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وربما وضعوا حصات أو طينة على رأسه كالوسادة له، أو جمعوا شيئا من التراب ووضعوه من أجل ما ينزل رأسه حتى يكون متساوي. هذا أما كونهم يضعون على هذا تراب وعلى هذا تراب هذا ما ورد فيه شيء، فالأولى تركه. هذا سائل يقول: توفي رجل ووصى بأن يدفن بالقرب من والديه، وإننا لم نتمكن من تنفيذ وصيته لبعد المكان، وهل علينا شيء؟ لا لا ما عليكم شيء، هذا لا في ما يلزم هذا. إذا أنه إذا أوصى أن يدفن في مكان كذا وكذا ما يلزم، لا سيما إذا كان يحتاج إلى حمل ويحتاج إلى سفر هذا لا يلزم، بل يدفن في مكان الذي محتاج الناس أن يدفن فيه، في مقابر المسلمين المعتاد دفن فيه، وأما نقله إلى مكان لا، لكنهم لو فعلوا فلا بأس، لكن ما يلزمهم. هذا سائل يقول: اعتاد كثير من الناس في بلادنا إذا اشتد المرض لشخص أخذوا شاة وذبحوها بجوار المريض صدقة ووزعوها بين الفقراء، ويعتقدون بذلك أنه يسهل عليه خروج الروح، هل هذا العمل جائز؟ هذا ما ورد في شيء. أما الصدقة فلا بأس، الصدقة تدفع السوء والصدقة تعالج البلاء قبل أن ينزل، فلا بأس الصدقة، لكن إذا أتت على صفة مخصوصة والنبي ما خصه فلا ينبغي، تكون من البدع. إذا كان من يذبحونه بجواره بشرط ويزعمون أنها تخفف خروج الروح هذا ما هو صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة لا بأس يذبح في أي مكان مثل ما يذبح بغيره من الذبائح ويوزع لحمه أو يتصدق بفلوس، هذا لا بأس، هذا مأمور به الصدقة، والصدقة تدفع البلاء وهذا مأمور به، لكن كونه يعتقد أنها تسهل خروج الروح فهذا خطأ. النبي دلنا على الشيء الذي يسبب سهول خروج الروح وخروجها بسهولة، أمرنا أن نقرأ عن الميت سورة ياسين، ثاني ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين فإنها تخف خروج الروح، تسهل عليه خروج الروح، فنفعل ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما ذكرت من ذبح الشاة وتزيعه وتذبح بقربه وعندك هذا ما ورد فيه شيء. نعم. هذا سائل يقول: قدمت من الرياض أنا ووالدتي، فمررنا من السير ونوينا العمرة، ثم قدمت لمكة واعتمرت والحمد لله، ولكن والدتي مرضت ولم تقدر على تأدية العمرة لمرض أصابها، والآن هي تريد العمرة، فهل عليها شيء علما بأنها حلت من ملابس الإحرام وهي في مكة؟ ماذا إذا كانت في مكة هي لا تزال على عمرتها ولا يحتاج تخرج ولا شيء، هي باقي على عمرتها، ولو غيرت ملابسها باقي على عمرتها حكمة، ولكن لو فعلت شيء من محظورات الإحرام مثل نقاصة من شعره أو متطيبة، فإذا كانت جاهلة فلا عليها إن شاء الله شيء، فالذي يلزمه الآن أنها تذهب تتوقع وتطوف بالبيت سبعة أشواط وتسعى سبعة أشواط وتقصر، وهذا الذي عليها، ولا يحتاج تخرج ولا شيء لأنها لا تزال في عمرتها، وكونها تغيرت ملابسها أو كذا هذا ما يوجب لها نقض العمرة، العمرة ما تنقض، لا بد من الوفاء بها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فرق بين سائر العبادات وبين الحج، الحج إذا دخل فيه أو العمرة إذا دخل فيها ما يجوز أنه يتركها ولا يجوز يتحلل منها، حتى ولو تحلل فهو باق عليها ما ينفع تحلله، فهذه لا تزال على عمرتها باقة على عمرتها، بس تطوف وتسعى وتقصر ولا عليها شيء إن شاء الله، لأنها ما فعلت من مثلا التحلل كذا هذه جاهلة ما تؤاخذ بهذا، فعليها أن تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها ولا شيء عليها إن شاء الله. عليكم السلام. نعم. Thank you. هذا سائل يقول أنا قادم للعلاج هنا ومدة العلاج طويلة تصل إلى عدة أشهر، فهل أقصر الصلاة أم أكمل الصلاة؟ لا، إذا كنت تعلم أنك ستمكث أكثر من 4 أيام 5 أيام 6 أيام فأنت حكمك حكم المقيمين، تكون مقيم حكم المقيمين، ما لا يجوز لك القصر وتصلي مع الجماعة وتكمل صلاتك، ولو فاتتك صليتها 4 كذلك إذا كانت ظهر أو عصر أو عشاء، ولا تقصر إذا كنت عارف أنك تبي تبقى أكثر من أسبوع. نعم. هذا سائل يقول سؤال هذا سؤال يعني يخصك والله يسلمك خير، يقول بما أنكم مسؤولون عن الحرم فما هو العمل اتجاه هذه الأمور؟ عدم التزام الكثير من النساء بالحجاب الشرعي، وجود أصحاب البدع الظاهرة في الحرم. على كل حال هذا يجب إزالته. أما موضوع يعني مثلا النساء لتكشف وجوهها، هذه على كل حال فيه ناس يأمرونهم تغطية الوجوه، لكن نظرا إلى أن كشف الوجه أو تغطية الوجه في خلاف بين العلماء، وأكثر اللي يأتون إلى الحرم أكثرهم ناس مسافرين من بلاد بعيدة ما تعودت النساء تغطية الوجه، بل ما هو هذا فقط، بل علماءهم يقول ترى اللي تغطي وجهها يجب عليها الفدية. فمثل هذه إذا ما جت يوم ولا يومين صعب أنك تلزمه، وعلماء يقول لا تغطين وجهك وكذا، مع أن تغطية الوجه في خلاف بين العلماء رحمهم الله، وإن كنا حين نعتقد أنه يجب على كل امرأة أن تغطي وجهها ولا يجوز أن تخرج وجهها، لأن هذا هو الزينة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن، والوجه هو أبلغ شيء في الزينة، فهذا اللي حنا نعتقده. ولا ومع ذلك حنا نأمر النساء ومحطين من الناس من الأخوان يأمرونين ومنبهين على البوابين إن إذا دخلت كاشفة وجه إنهم يأمرونه ونغطي وجهه، لكن ما يوجب منعها من الحرم، ما يوجب هذا منعها من الحرم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المحرمة ألا تلبس القفازين على يديها، ولا يجوز لها أن تنتكب ما تلبس البرقع، وفي الحديث وإن كان ضعيف إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، يعني معنى لا يجوز تغطي وجهها في حالة الإحرام، لكن عند الأجانب تستر وجهها وتغطيه، هذا على الصحيح إن شاء الله، وإن كان بعض العلماء يقول لا ما تغطي وجهها في على كل حال، لكن حنا نرى أن الصواب أن تغطي وجهها على كل حال. فهل المحاولة موجودة ولله الحمد، والأخوان اللي مدعولين في الحرم قيمين بهذا على وجهه، لكن صحيح أنه ما يمكن ما يتم، لأن تجي امرأة مثلا من بلاد بعيدة ما تعرف هذا الأمر ولا سبقا قيل لغطي وجهه، ثم تدخل مثلا للحرم، لو كان لا ستمنع النساء جميع الأجانب اللي يجون ستمنعهم من دخول الحرم وتمنعهم من العمر وتمنعهم من الحج، هذا شيء صعب لا سيما والمسألة فيها خلاف، لكن نحاول، والأخوان جزاهم الله خير اللي موضوعين لهذا بادرين جهدهم وينصحونهم ويأمرونهم بتغطية الوجه، وهذا اللي نقدر عليه. هذا سائل يقول نحن مجموعة من الموظفين وهناك يوجد نسبة كبيرة من الرافضة في منطقتنا ويعمل معنا، فكيف نتعامل معهم وهل نسلم عليهم؟ ما في بس، ما دام انهم يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلي معكم ويستقبل القبلة لا بأس، لكنكم ان استطعت انك تنصحه يتخلى عن بدعه التي هي ذا فاعمل هذا، اعمل هذا النصيحة بما استطعت لعل الله يهديه ويكون سبب هدايته على يدك، لا سيما اذا سمعت منه منكر مثلا مثل ما والعياذ بالله بعضهم ربما يسب الشيخين اما يلعن ابو بكر او عمر، هذا لا ينبغي انك تصبر عليه، ينبغي انك تنكر عليه وتخوفه بالله وتقول هذا لصحابة رسول الله وهذا لشاهد لهم النبي بالجنة ونحو ذلك، فانت انصحه ولا تتركه ولا ما في معنى. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.